إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجمعنا بكم في الجنة كما اجتمعنا في هذا المكان. وأسأله بمنه وكرمه وجوده وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجمعنا بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأله بمنه وكرمه وفضله وجوده وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يبسط لنا ولكم في صلاح أعمالنا وإخلاص أفعالنا لوجهه وصلاح ذرياتنا وسعة أرزاقنا وعافية أبداننا، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، لو لم يكن في هذه المحاضرات سوى أن نعيش ساعة ونجدد العهد واللقاء ونؤكد الميثاق والولاء لله ورسوله وكتابه، لو لم يكن في هذه المحاضرات إلا أن نجتمع على غير أهداف، إلا أن نجتمع على غير مطامع أو مصالح، ولم يكن في هذه المحاضرة ويتعلم بعضنا من بعض، لو لم يكن أولا وقبل كل شيء في هذه اللقاءات إلا أن تتنزل علينا السكينة وتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده، لكان هذا كافيا. فما بالكم إذا اجتمعت هذه المنافع والمصالح في مثل هذه اللقاءات المباركة، وكيف لا يكون فيها من البركات والخيرات. والذين يجتمعون في بيوت الله يذكرون الله، يذكرهم الله في ملائه الأعلى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت بشفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. أيها الأحبة في الله، هل تجدون كرامة أعظم وأجل وأرفع وأكرم من أنكم الآن يا معاشر الحاضرين تذكرون في ملأ الله الأعلى؟ أليست هذه كرامة؟ أليست هذه منقبة؟ أليست هذه منزلة؟ بلى والله، فيا حسرة الغافلين عن هذه البركات، ويا هنيئا للمقتنصين لهذه الفرص المباركات. أيها الأحبة في الله، في مستهل لهذا اللقاء أيضا أشكر الله على ما من به، ثم أشكر إدارة الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني على ما أكرموني به من شرف اللقاء والحديث إليكم والجلوس بين يديكم، فمن دل على هدى فله أجره وأجور من عمل به. كما أخص بالشكر في هذا المكان فضيلة الشيخ محمد بن سالم الدوسري الذي كان له عناية ومتابعة طيبة في إكرامنا بهذا اللقاء المبارك. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم يتعلق بالشباب، وكلكم يعيش فترة الشباب أو قد ودعها أو يقبل عليها، فهي مرحلة لا بد أن يمر بها كل واحد منا. وفي ثنايا هذا الكلام رسالة إلى كل شاب يعيش سن المراهقة وآلامها أو يوشك أن يودعها، ورسالة إلى كل شاب صالح يسعى لإعباد نفسه ويدرك خطورة الشهوات والشبهات على نفسه ودينه وأمته، رسالة إلى كل شاب أطلق العنان لشهوته والزمام لنزوته ويبحث عن المخرج، ورسالة إلى كل شاب غافل لم يستفق بعده، وإلى كل مرب وأب وأم، وإلى كل من يعنيه واقع شباب الأمة، وإلى كل من يدرك أهمية العناية بالشباب. هذه كلمات وأشجان ووقفات أنثرها بين يديكم وأشنف بها أسماعكم. إن الغالب في من ترون أن الواحد منهم ذاك الرجل الذي عايش مرحلة الشباب والقوة والعنفوان والحركة والعمل، والغالب في من ترون هو ذاك الرجل الذي مر بالمراهقة وأدرك ما يعانيه الشباب من صراع الشهوة والشبهة، وقل أن تجد شابا إلا وقد اعترك غمار الشهوة وركب عبابها. فمن شط في تلك المرحلة فاسأل عنه دور الأحداث والملاحظة، واسأل عنه سجلات جنح الأحداث، واسأل المعلمين والمعلمات ومراكز الشرط وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد خبراء بما يعانيه شبابنا ذكورا وإناثا من سعار الشهوة المتلاطم وموج الفتن المتعالي ورياح الشبه والمزالق الفكرية العاصفة، سيما ونحن في زمن اشتدت تربته وعظمت فتنته، وأصبح دعاة الباطل دعاة الشهوة والشبه يجلبون بخيلهم ورجلهم على شبابنا وفتياتنا، مستخدمين كل وسيلة في سبيل إيقاع الشباب وإضلاله. من هنا كان لابد أن نتحدث عن هذا الصدع ومعاول الهدم التي تهدد كيان الشباب، فلا بد من تشخيص الداء وبيان الدواء ومعرفة العلة. وإن سقوط الشباب وانحرافهم لا يمكن أن يقع هكذا فجأة أو بين عشية وضحاها، كلا، بل هناك أسباب ومقدمات وإرهاصات وأدواء خفية ومكر الليل والنهار ومكر كبار ومكر تكاد أن تزول منه الجبال من أجل تدمير وتخريب وإفساد الشباب، حتى لا تمتلئ بهم المساجد، حتى لا تضج أصواتهم بالتكبير، حتى يشتغلوا بالفن والمسلح والطاق، حتى يهتموا بكل ساقط من القول ورديء الكلام، حتى لا يكون همهم إلا راقصة ماجنة أو ممثلة خليعة أو قصة درامية أو تراجيدية أو سمي ما شئت من ألوان السهام التي وجهت إلى قلوب شبابنا، فأصبح بعضنا يعزي بعضا في مصاب جلل وخطب فادح حينما نرى غاية اهتمام الشباب فتاة يعاكسها أو حبيبة يواصلها أو أغنية يرددها أو صورة يعلقها أو إلى غير ذلك. وقل ما شئت، إنها من أعظم الفجائع على الأمة أن ترى الشباب انحسرت الهمم بعد أن كان شباب السلف الصالح أمانيهم عظيمة. أحدهم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، صحابي صغير، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، سلني حاجتك، اطلب، تمنى، ماذا تريد، ماذا تتمنى؟ فيقول: وتعطيني يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيك يا ربيعة، سلني. فقال ربيعة: إني أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. كانت تلك الأمان، وكانت الجنة ومجاورة النبي في الجنة والجلوس في مجلس صدق عند مليك مقتدر ولقاء الصحابة في الجنة، كانت تلك أعظم الأمنيات وكانت أرقى الغايات. والآن سل شباب الإسلام عن أمانيهم، أحدهم يتمنى أن تكون الراقصة الفلانية حبيبة أو حضينة أو عشيقة أو زوجة له، والآخر يتمنى أن يصور ولو لقطة أو لحظة مع ذلك الماجن وذلك الله، والآخر يتمنى أن يعيش ساعات أو أياما في مكان العهر والفساد والفجور. ما الذي غير الأحوال؟ ما الذي قلب الأماني؟ ما الذي فعل بالشباب هكذا؟ هل باتوا أبرارا فأصبحوا فجارا؟ هل أصبحوا صالحين فأمسوا فاسقين؟ هل كانوا مهتدين وفجأة انقلبوا ضالين؟ لا وألف لا، إنه كيد ومكر كبار وعمل دؤوب. وتلك مشكلة عباد الله الصالحين، أن أعمالهم آنية وردود أفعالهم مخفية وتصرفاتهم غير مدروسة بخطط مستقبلية من أجل إصلاح واقعهم ومجتمعاتهم ودعوتهم. أما أهل الشر والباطل فيخططون مخططات بعيدة المدى، 20 سنة قادمة، 30 سنة قادمة، 50 سنة قادمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نشكو إليك جلد الفاسق وضعف الثقة. أيها الأحبة، إن أمرار الشباب إن ترك بدون علاج وقضاء مبرم كان الهلاك كما قال القائل، وللمنية أسباب من السقم. وإن لم تبين وإن لم توضح هذه الأمراض وهذه الأخبار وهذه السهام التي تخترق الشباب وتخترق عليهم ذات اليمين وذات الشمال، يوشك أن يقعوا فيها جاهلين بأنها أمراض معدية وسموم خبيثة مؤذية. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قضيتان خطيرتان، الشهوة والشبهة هي أسس القضايا في شأن الشباب، وهي الداء العضال البتاك الذي أخذ يسري في شباب الأمة الإسلامية على فترة من الجهل والمغريات، وفترة بدأت فيها غربة الدين تستحكم والشباب يتأرجح بين الأمرين، وكثير من الصالحين في حيرة وفي غفلة، وبعضهم انقاد به الأمر إلى التجافي والعزلة. فالشباب إن سلموا من شبهة غامضة لم يسلموا من شهوة جامحة، وبعضهم إن سلم من الفتن الفكرية فلن يسلم من الإغراءات الجنسية العصرية. فالشباب اليوم بين طامتين وداهيتين، بين رياح عاصفة من الشبه الفكرية وأمواج الشهوات المتلاطمة، والحق أن أهل الإسلام ومنهم الشباب على وجه الخصوص لم يؤذوا ولم تتسور جدرانهم ولم تخترق بيوتهم إلا من طريقين استطاع أعداء الله إحسان استعمالها، وهما الأول ما يريده الأعداء من التشكيك ومحاولة هز ثقة الشباب بدينه ومعتقده ومحاولة فتنته عن دينه عقليا وفكريا، وهذه القضية يجلبون عليها وسائلهم المتعددة بوسائلهم المتعددة ويسوقونها فتنا تلو الفتن وشبهات تلو الشبهات، ويؤمها أذناب الغرب وأذيال الاستعمار من أهل العلمنة والحداثة والتفرنج الذين هم للفساد دعاة. ولعل هذه الحرب، حرب الشبهات، الحرب الفكرية، تتمحور في الآن. لاحظوا وتأملوا الكلام الكثير حول الدعوة إلى جمالة الأديان وتقارب الأديان وتحاور الأديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفحة من التوراة تغير وجهه وقال: يا ابن الخطاب، أو متهوكون فيها وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإن الله عز وجل قال: اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذين يكتبون عبر بعض الصحف أو يتكلمون عبر بعض القنوات أو يطنطنون في بعض الإذاعات بالمقولة التي أول من أثارها وشب أوارها وأشعل فتيلها طائفة من المستشرقين، وتبعهم بعض الأجناد حول قضية تزامل وتقارب وتجمع الأديان، تلك مصيبة من أعظم المصائب. كان الناس فيما مضى إذا رأوا كافرا استحضروا قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فيرون نجاسة متحركة، لئن كانت النجاسة يؤنف منها وهي رابضة طابعة منزوية فإن قلوب المسلمين فيما مضى كانت مليئة بالولاء للمؤمنين مليئة بالبراء من الكافرين، فإذا رأوا كافرا رأوه عذرة ونجاسة متحركة، إلا من نذر في من لم يؤذ مسلما ولم يخطط لتدميره وإيذائه، فذاك إن عاملوه عومل بنية دعوته ونية إصلاحه ونية تأليف قلبه لا بنية حبه أو الثقة بما عنده. أما الآن وفي ظل هذه الدعوة التي كما قال الأول اكذب الكذبة ثم رددها 100 مرة يصدقها الناس ويرددونها 1000 مرات. في ظل هذه الدعوة الخطرة أصبح كثير من الشباب يسأل ويحاور ويناقش، أليس اليهود إخواننا؟ أليس النصارى إخواننا؟ ألسنا جميعا أهل كتاب؟ لماذا هذه العداوة؟ لماذا هذه الفرقة؟ لماذا هذا الانفصال؟ لماذا لا نعيش تحت سطح السماء؟ لماذا لا نعيش في ظل السماء وفوق سطح الأرض على حب ووئام؟ وهكذا يقول من يقول: لم لا يحتضن الهلال الصليب؟ لم لا تزدد الأيادي بالمصابحة؟ لم ولم ولم؟ والله لو قيلت الكلمات البراقة والجمل القشيبة ليل نهار، فإن قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مهما قلنا عن تقارب وتزامن وتحاور الأديان، فإن مسألة الولاء ينبغي أن تبقى يقظة حية في النفوس، لأننا إذا أضعفنا المناعة تجاه الكفار ويقابل ذلك الهوة التي تزداد توسعا في شأن الولاء مع المسلمين والمؤمنين، أصبحنا بذلك لا يهمنا كثيرا ما يحل بالمسلمين ولا يؤذينا كثيرا ما يفعله الكافرون، وذلك عين التبلد، وذلك منتهى الجمود، وذلك غاية ما يتمناه الأعداء. إن أعداء الإسلام لا يمنعونكم أن تدفنوا قتلاكم وأن تداووا جرحاكم وأن تسقوا الظمأ والعطش وأن تطعموا الجياع وأن تكسوا العراة، لا بأس أن يكون دوركم يمتد إلى هذه الدرجة، أما أن يكون دوركم ابتدائيا إيجابيا فاعلا لا رد فاعل فإن ذلك أمر يأباه أعداء الإسلام. فماذا نقول إذن في شأن أمة الإسلام وفي شأن المسلمين إذا كان مبدأ الولاء أخذ يضعف في ظل الدعوة إلى الجمالة وإلى التقارب وإلى غير ذلك؟ إن هذه القنوات الفضائية التي تصدر كثيرا من هذه الأفكار الخطرة والتي يجهل كثير من الناس خطرها على نفسه وعلى أهل بيته لتصب سما زعافا من هذا القبيل، فمن الذي يحذر؟ ومن الذي ينتبه؟ ومن الذي يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها؟ البعض يجيبه حوار ورأي ورأي آخر واتجاه معاكس، ولا يعلم أن وراء القضية مخابرات يهودية، ولا يعلم أن وراء القضية من يسعى لصياغة العقل العربي والفكر المسلم حتى يعيش في ظل هذه الحوارات وفي ظل هذه الحوارات، لا أن يستقل بنظر مستقل ليس بالضرورة أن يوافق هذا أو يوافق هذا. إننا نخشى أن نفقد الاستقلال بالرأي وأن نتحول إلى حرية في ظل خيار محدود، فليست حرية مطلقة بل هي حرية في ظل خيارين بين أمرين، أما أن تختار ثالثا فذلك هو الذي لا يريده لك مقدم هذه القضية أو وهو الذي يحيلها أو يدير حوارها. أيها الأحبة، ومن المخاطر التي سلطت على الشباب في باب الشبهات تسويق وترديد الآراء المذهبية الشاذة والمرجوحة في بعض القضايا الخطيرة. بعض المسائل تطرح في حوار ثم بعد ذلك يأتي شيخ اجتهد فأخطأ، أو رجل قصد له أن يجيء ليعلن قولا مرجوحا شاذا من أجل أن يضلل الأمة وليقول للناس: هذا ليس بصواب وهذا ليس بحق وهذا لا ينبغي. وعلى سبيل المثال، حينما يطرح في مجتمعنا هذا حينما يطرح على مجتمعنا هذا قضية كقضية الحجاب من خلال هذه القنوات الفضائية، ونحن نعرف أن السمت الغالب الظاهر في نساء بلادنا هذه هي حجاب وتغطية الوجه، ثم يأتي من يطنطن على هذه القضية. لما لا تلبس المرأة حجابا يكتفي بتغطية الرأس ويبرز الوجه ويكشفه؟ لما لا نعطي المرأة حقها أن تتنفس الهواء الطلق؟ لما لا نعطي المرأة حظها في أن ترى الحياة كما هي غير ملزمين لها أن تلبس نظارة سوداء؟ لما لما لما إلى غير ذلك. ما هي النتيجة؟ إن أخبارا فادحة تنذر بشؤم مقبل إذا ألقت المرأة حجابها، حتى وإن تكلم من تكلم وقال ذلك رأي فيه خلاف أو مسألة فيها نظر. نحن لسنا بصدد تحديد الراجح والمرجوح، ولكن ما دمنا الآن نعيش طمأنينة وراحة وسترا وانسجاما في ظروف حياتنا، حينما تطرح مثل هذه القضايا ويقال أميط الحجاب، ألقي الحجاب، أترك الحجاب، دع الحجاب، النتيجة لن تقف عند ذلك، والمراد لا يقف عند ذلك، وإنما أن تزول تلك الحواجز التي أوجدها الإيمان متمثلا بالحياة والخشية والمراقبة وتعظيم حرمات الله عز وجل. فإذا زال الحجاب اقتربت هذه النفوس وضعفت هذه الحواجز وكثر التماس، وحينئذ لا تسل عن ضلال الأمة وهلاك المجتمع. إنه من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن تجد أناسا يجدون أنفسهم في منتهى السعادة ومنتهى الطمأنينة والعز والتمكين والرفاهية، ثم يأتي من يتسلط عليهم ليقول لا لا لا، أنتم قد حرمتم النصف الآخر في المجتمع حريته في أن يتنفس الهواء الطلق، أنتم منعتموه من أن يرى الحياة كما هي، أنتم أجبرتموه أن يلبس نظارة سوداء. كل هذه العبارات التي يراد منها إسقاطا نفسيا على المرأة لتقول أنا مظلومة، أنا معقدة، أنا محبوسة، أنا مهلكة، أنا معذبة، أنا تعيسة، لما تمشي هذه المشية وأنا لا بد أن أمشي في العباءة، لما تخرج هذه في هذا الوقت وأنا لا بد أن أتقيد بوقت في الدخول والخروج، لما تصافح هذه وتكلم وتحدث وتناقش وتحاور من شاءت وأنا لا أحدث إلا ذوي محارمي ولا أتكلم إلا في ظل علاقات محدودة، وإن تكلمت مع غيرهم فلا يسمح لي حتى بالضحك أو القهقهة أو اللين أو الخضوع بالقول. حينئذ يتحول ما نرجوه من صحة المريض إلى جرم نرتكبه، ويتحول ما نخشاه على المريض من سقم إلى أمنية ينبغي أن نشجع المريض عليه. هل رأيتم أحدا يقول لماذا أعيش هذه الصحة والعافية وأين الطريق إلى المرض والسقم والبلاء والهدم؟ ذلك ضرب من الجنون. بالضبط قف هذه القضية على هذا المثال لتعلم أن الذين يطنطنون حول قضايا المرأة يريدون بها في ظل طرح الشبهات أن تكسر جدار الحياة وأن تلقي جلباب العفاف وأن تتحول فيما بعد إلى سلعة رخيصة يصل إليها من أرادها. إن من الصعب اليوم على كثير من الناس أن يحدث امرأة مباشرة إلا بحجة وبرهان، كأن يكون قريبا أو محرما أو لسبب شرعي، لكن إذا حرصنا على إزالة مثل هذه الأمور فحينئذ يمكن الحديث مع المرأة لأي سبب ولأسفه سبب وبدون سبب. وتلكم يا عباد الله من أعظم الأمور خطرا وضررا، ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد وما نراه من حرص وعناية من عامة المسلمين فيها وولاة الأمر فيها على ألا يضطرب الأمر، فإننا ينبغي أن نعقد الأكف والخناصر على أن نتواصى على التأكيد على هذه المسألة، أن نكرس الاهتمام والرعاية والعناية لجانب الحجاب حتى لا يلقى الحجاب تحت الأقدام بحجة أنه مسألة تاريخية وقضية في عصر حجري مضى وانقضى وقد آن للفتاة أن تخرج بدون ذلك. من صور ومحاور تضليل الشباب عبر الشبهات طرح قضايا العقيدة والمسلمات للحوار والقبول والأخذ والرد. فتلكم من أعجب العجائب حينما يأتي أحد ويقول تعال يا فلان، تعال يا فلان، ما اسمك؟ فتقول اسمي فلان ابن فلان ابن فلان الفلان. أنت على يقين أنك ولد فلان ابن فلان جدك فلان أبوك فلان؟ نعم. يقول طيب نريد أن نضع هذه القضية محل البحث، هل فلان ولد شرعي ولا ابن زنا؟ هل أبوه لقيط أم دعي أم نسيب؟ هل أمه زانية أم فاجرة أم طاهرة؟ هل يقبل أحد يقبل أن يوقف بين الملأ ويقال تعال يا فلان مسألة اسمك وأصلك ونسبك، هل أنت ابن زنا أم ابن شرعي؟ الجواب لا. أما مسائل العقيدة ومسائل الدين حتى ولو جاءت من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تطرح الحوار. ما رأيك فيما قاله الله؟ ما رأيك فيما قاله رسول الله؟ هل يجوز لأحد أن يقول رأيا بعد قول الله أو أن يطرح رأيا بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. من محاور الضلال والشبهات التي تطرح من أجل إفساد الشباب والشابات قضية عمل المرأة ومسألة مشاركتها الرجل في ميدان العمل. لماذا نحظر العمل للمرأة في إطار زوايا محدودة جدا ولا يمكن أن نوسع مجالات العمل؟ نحن عندنا قواعد وضوابط شرعية، والله الذي خلق المرأة أدرى بما ينفعها وأدرى بما يضرها، ولذا جعل في كتابه وسنة نبيه الضوابط التي تكفل تحقيق الاستفادة من جهدها مع المحافظة عليها والحفاظ منها ولها وعليها. لسنا نخاف على المرأة فحسب، بل نخاف من بعض النساء ونخاف على بعض النساء. فمسألة عمل المرأة إذا كانت المرأة محتاجة لهذا العمل أو احتاج إليها المجتمع وأمكن أداء ذلك في ظل وضع لا يخدش حياءها ولا يعرضها للفتنة ولا يعرض الرجال إلى الفتنة بها ولا يضيع مسؤولياتها وواجباتها التي هي أهم من كل شيء بعد طاعة الله عز وجل، فحينئذ لا يقول أحد بمنعها. أما أن ننادي بأن نجعل المرأة مع الغادين والرائحين وفي وجه الزائرين والمودعين وأمام الذاهبين والغائبين وأمام الذاهبين والآيبين، فذلك أمر نعلم من خلاله أنه شر يراد بالمرأة. إذا بني ضرجوني بالدم، من يلقى آساد الرجال يكلم، شنشنة نعرفها من أخدم. الذي يقرأ خطط العلمانية في إضلال الشعوب وحرب المجتمعات، الحرب المخملية، الحرب الباردة، ليست حرب فروز ولا حرب الصواريخ ولا حرب الطائرات، حرب البشر وحرب الطبلة وحرب الحفلة وحرب الرقبة وحرب الكأس وحرب الفجور والعهر والمساج. حينما تجدون مثل ذلك يتوسع فيه أبناء أمة غافلين عن ما شرع الله وما أمر الله منساقين وراء الشهوات، فاعلموا أنهم يعيشون مرحلة من الحرب ذات المحور القائم على الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، من المحاور التي تقوم عليها حرب الشبهات على الشباب والشابات قضية الحرية الشخصية. هل تعلمون أن منظمات حقوق الإنسان تناقش بلادنا هذه وتقول إن من حق الإنسان أن يغير دينه وألا تتدخل في هذه القضية، فهي مسألة حرية شخصية، لا يجوز لأحد مهما بلغت سلطته أن يتدخل في ذلك. وتقف هذه البلاد وقفة محمودة مشكورة من خلال علماء في حوارات جادة انتهت إلى الرفض التام المطلق لمثل هذا الطرح. ولكن لا يقف أمر بحث مسألة الحريات عند حد، فإذا كانوا يبحثون مسألة تغيير الدين وأنها قضية حرية شخصية بحتة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه ليقام عليه حد العدة، وهم يقولون لا، ما الذي ينبني على ذلك؟ أن ما دونه من الأحكام قابل أن يكون حرية شخصية. تشرب خمر أو لا تشرب خمر قضية شخصية بحتة لا أحد يتدخل بك، تزني أو لا تزني مسألة حرية شخصية لا أحد يتدخل بك، ترابي أو لا ترابي مسألة حرية شخصية، تسافر أو لا تفعل كذا في سفرك مسألة حرية شخصية، لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن لله عبيد الله يتصرف فينا، نحن ملكه ونحن عبيده، وليس للعبيد أن يتصرفوا حتى في أنفسهم إلا وفق ما يراه مالكهم، ونحن ملك الله ونحن عبيد الله، والله الذي خلقنا والذي خلقنا شرع لنا ما يسعدنا فأمرنا به وحرم علينا ما يضرنا فنهانا عنه. ثم يأتي من يقول لا، نحن لسنا لله ولسنا إليه راجعون، وليس لهم فينا أمر ولا نهي، قضيتنا مسألة حرية شخصية ليفعل كل بنفسه ما يشاء، تتحجبين أو لا تتحجبين قضية شخصية، تعاكسين أو لا تعاكسين قضية شخصية، تتبرجين أو لا تتبرجين قضية شخصية. بل وعلى العكس من ذلك، حتى الذين في بلاد الغرب قالوا بأن هذه المسائل مسائل شخصية، نعم هي مسألة حرية شخصية في التبرج، في الزنا، في الخلع، في الدعارة، في العهر، في الفساد، لكن في الحياء والعفاف فليست بحرية شخصية، لأن فرنسا عاصمة الصليبية التي انطلقت منها حملات الصليبية التي رفعت لواء حرية الإنسان حتى ولو أراد أن يسير عاريا. وفي أوروبا قانون الآن يبيح للنساء في الصيف إن أرادت إحداهن أن تمشي سافرة الثديين فلا حرج عليها، وما بقي في محل النزاع والحسن لدى أبناء القردة والخنازير إلا قضية هل يسمح لأحد أن يسير في الشارع مبديا عورته المغلظة أو لا. أما ما فوق فمسألة قد حسمت بأنها حرية، وإن أمة الإسلام لعلى خطر، وتجد هناك من يستوي بنار مثل هذا الطرح، فتيات مغاربية لبسنا الحجاب في بعض المدارس والقصة مشهورة، فقامت قائمة فرنسا وأصدر مسؤول كبير هناك قرارا وأمرا بفصلهن من المدارس. أين الحرية؟ حرية التبرج ممكنة، وحرية العفاف محرمة، حرية السفور جائزة، وحرية الحياة ممنوعة. إذا أخذنا نستلم هذه الحرب دون أن ننبه ونتناصح ونذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر فيتذكر من يخشى. إذا لم نتذكر ونطرح هذه القضايا ونحذر مجتمعنا، وإلا فيوشك أن يقع بعض المسلمين إن في قناعات داخلية أو في ممارسات علنية يبدونها علانية حينما يوزع أحدهم حدود بلاده. أيها الأحبة، قضية الحرية الشخصية لا يريد أحدهم على نفسه سلطان من دين أو عرف أو عادة أو تقليد. تطرح كل هذه الشبهات في حين فترة من أهل العلم، وفي حين إعراض كثير من الشباب عن العلم الشرعي وهجر للكتاب والسنة، كل ذلك يغلف بأغلفة زاهية براقة ناهيك عن قضايا السياحة والرياضة والفن التي استطاعوا من خلالها التقرب بل الوصول إلى الشباب المسلم من خلال هذه القنوات التي أشعلت في الناس سعير الاهتمام بهذه المسائل. مونديال القرن المنقرم، انظروا كيف نقلته كل وكالات التلفزة الفضائية إلا من رحم الله وقليل ما هم، والقنوات الفضائية تتابعه خطوة خطوة لحظة لحظة، وجموع المهجرين والمشردين والمجروحين النازفة دماؤهم من كسفة لقطات تلو لقطات في بعض الأحيان والمناسبات. مونديال القرن لا بد أن يغطى، جنازة ديانة لا بد أن تغطى بالتفاصيل. أما حقيقة ما يفعل الصرف بالمسلمين فإنما تستطيع نقله أو ما تنقله بعض القنوات هو مرحلة ما بعد الاغتصاب وما بعد سحب الهوية وما بعد مصادرة الأموال والوسائل، وهي أن تصور لنا طوابير من المهاجرين والمشردين والعجائز والشيوخ والأطفال. وأصبح حال المسلمين كما قال القائل: ضج الأنين من الأنين، وطغت تباريح السنين، وازور وجه الحق يخجل من نواحي المسلمين. الحقيقة الصريحة تتزاور من هول ما يقع بالمسلمين اليوم، والأم تعصر ثديها ألما على هذا الجنين، والزوجة الثكلى ترقرق دمعها دمع الحزين، والشيخ مل الانتظار على طوابير الصحيح. جاء المنصر والمبشر لا يمل ولا يلين، ويباع أبناء العقيدة في المزاد بكل حين. من يأخذ هؤلاء الأطفال إلى كندا؟ نحن نأخذ. أرسل 70 طفل تسجلتها المفوضية العليا للاجئين، لقد تم إيداع وإسكان، وكأنها بشارة ونعمة وكرامة أن يطرد من داره بعد أن غصبت أخته وقتلت أمه وقتل أبوه وفعل ما فعل به ودمرت داره ومر بالمسغبة واللأواء والشدة والنفق، كأنها كرامة. رحل 50-70 طفل إلى كندا. من يأخذ هؤلاء إلى غوتنبرغ السويد؟ من يأخذ هؤلاء إلى لندن؟ من؟ وهكذا يباع أبناء الإسلام، ويباع أبناء العقيدة في المزاد لكل حين، ونظل نلهو لا نبال أن نكون الغافلين. والكافر المشؤوم يسعى أن يفوق المشتري، لأن المقصود تفكير تهجير المسلمين وتشتيته. نحن على قناعة أن الحرب الدائرة بين كافر وكافر، ونحن يسرنا ما نراه من إيلام وإيذاء وفتك كافر بكافر، ولكنهما يتفقان على تهجير المسلم وتشريده وضياعه. هذه قضية لا يختلف فيها اثنان عاقلا. لقد شرد المسلمون من فلسطين وهم في السيح من 1948 إلى الآن أكثر من 70 سنة. ولو شئت أن تقلب حجرا في أي نحو من أنحاء الأرض لا وجدت هناك فلسطينيا مشرفا. ليست القضية أن نؤمن له أكلا أكلا وسكنا وشربا، القضية أن يعود ليعبد الله بحق وصدق على أرض الله عز وجل، وذلك الذي لا يريده أعداء الإسلام. ويباع أبناء العقيدة في المزاد بكل حين، ونظل نلهو لا نبالي أن نكون الغافلين. أموالهم يا أمتي سلبت بلا حق مبين، ودماؤهم يا إخوتي سفكت على حقد دفين، وتودع الأم الجنين إلى بلاد الكافرين، وتكفكف العبرات حرة بين جمع الحاضرين. سأراك أو قد لا تراني بعد موتي والأنين، فإذا رجعت إلى بلادك بعد كرات السنين، فاسأل تجد قبرا ستعلم أنه قبر حزين، والموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. هذه المأساة مرت بالمسلمين في أفغانستان، ومرت بالمسلمين في الصومال، ومرت بالمسلمين في طاجكستان، ومرت بالمسلمين في كشمير، ومرت بالمسلمين في البوسنة، ومرت بالمسلمين في الشاشات، ومرت بالمسلمين الآن في كوسوفا. ويقول الدكتور مانع الجهني في حلقة برنامج دين ودنيا الأخيرة، يقول والدور القادم على السنجق الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي عضو مجلس الشورى، لما سأل أحد السائلين قال أين أنتم لم تخبرون عن وضع المسلمين ولم ولم ولم ولم إلى آخره، فرد عليه قائلا لقد قلنا مرارا أن مصيبة المسلمين والكارثة سوف تحل بالمسلمين بكسفة، يا عباد الله أغيثوهم سلحوهم أعطوهم التفتوا إليهم. فقل أن ترى سامعا ومجيبا، إلى أن جاءت الكارثة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لما رأينا الموت حالا بهم عرفنا أن عند المسلمين مشكلة بكسفة. يقول الدكتور مانع والدور القادم على السنجق، ليش؟ الجواب أقوله أن الكفر لا يرضى بإقامة دولة مسلمة على أرض أوروبية أبدا. ممكن أن يشرد المسلمون، يبنى لهم مسجد في مكان، يفتح لهم أنشطة معينة ممكن، لكن كتلة مجتمعة يوشك أن تغذي روح العقيدة والدعوة والإيمان لتتحول إلى مجموعة مسلمة تخطط نظام. إذا كان الغرب يؤمن بقضية الأغلبية فحينئذ الخطر أن تكون هناك أغلبية مسلمة وتطالب وتشرع دستور معين في ظل ما تعتقد من كتاب الله وسنة نبيه، ثم يفرض كيف جنون هذا في أوروبا يحكم دين وكتاب وسنة، ما يمكن هذا أيها الأحبة. وكل هذه الحروب حروب الشبهات تغلب بأغلفة زاهية براقة من أجل الوصول إلى الشباب. وصدق الله العظيم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الأمر الثاني من الحرب المسعورة التي يجلد الشباب جلدا بسياطها هي حرب الشهوات والفتن والمغريات، وتلك نقطة الضعف ومحور الخور الذي يتساقط الشباب أمامه، مسألة الشهوة. ولئن كان كثير من الشباب ربما يسلم من فتن الشبهات، فغالبية جلة وعظمى، لئن كان كثير من الشباب يسلمون من فتن الشبهات فغالبية جلة وعظمى لا يسلمون من الشهوات، ذاك أن الشاب مظنة الشهوة وموئل العنفوان والنشاط والتحرك الغريزي. وإن لم يحط الشاب بسياج الدين وصمام التقوى ذكرا كان أو أنثى كانت الفادحة أكبر، لأن الشهوة قنبلة لا بد أن تنفجر، فالإسلام لا يدعها تنفجر مدمرة نفسها ومن حولها، بل أوجد لها مصرفا عن طريق الزواج الحلال واللقاء المشروع مع المرأة. فإن لم يكن هناك هذا الزواج فإن الإسلام كفل لها ألا تنفجر عن طريق سد ذرائع الفحشاء وتحريم النظر ومنع الاختلاط، كل ذلك حفاظا على هذه الطاقة المتأججة والقوة الجامحة. ومشاكل الشباب لا تعد كونها نتيجة حتمية الظهور لهذه الشهوة العارمة في قلب الشباب وجسده، فأنت ترى إهدارا بسببها، بسبب الشهوة إهدارا للوقت وتفاقما للمشكلات بسبب الشهوة عن طريق الحب والغرام وعشق الصور والهيام، وفي هذا إهدار لمشاعر الشباب وأحاسيسه. وأنت ترى الشاب والفتاة يستفرغ الواحد منهم وقته وسائر يومه جريا ولهثا وراء المرأة والفاحشة، وأنت ترى استفراغ فكره وهمه في التفكير في الوصول للمرأة أو للحرام، وهو لا يزال في شقاء ومشقة وألم، والشيطان يسول له حياة الحب واللقاء. تقول فتاة في رسالة كتبتها أنقذوني وأسعفوني كيف أتخلص من مشكلة المعاكسة أو ما تسميه بالحب الزائد. تقول إنها تقضي أكثر من 13 ساعة في أوقات متفرقة على سماعة الهاتف. وآخر يقول لا أستطيع أن أذاكر درسا أو أؤدي واجبا أو أقوم بعمل، لأن غالب وقتي مع هذه السماعة وعاكس هذه وأحدث هذه وأواعد هذه إلى غير ذلك. ويعدون أنفسهم بجنان وقصور من الحب في ظل الهيام والشهوة الجامحة. وصدق الشاعر: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق. وهذا الذي أشغله الحب فتى كان أو فتاة يحمل قلبا لا بد أن يملأه، فإما أن يملأه بحب مرضات الله ورسوله، وإما أن يملأه بحب ما يسخط الله بما يسخط الله ورسوله. وهو خيار المرء وطريق واحد، فليختر الشاب والفتاة لأنفسهم واحدا من الطريقين. قلت الله لقد صدق ابن القيم رحمه الله إذ قال: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا أردت محبة الله ولذة الإيمان فلن تحصل ذلك حتى تطهر قلبك من محبة ما يسخط الله من العشق الحرام والكفر والهم الحرام. إنك إن تعلقت بغير الله فلن تجد لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. وإني أسائل كل شاب وكل فتاة من أي الأصناف أنتم، هل امتلأت قلوبنا وقلوبكم بحب الله ورسوله، أم امتلأت بما يسخط الله ورسوله؟ نسأل الله أن نكون الأول والأول أن نكون الثاني. أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين الأحيين وما بين رجلين أضمن له الجنة. أتريدون الجنة؟ أتريدون دارا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي: فقد اضمنوا لي اثنين، ما بين الرجلين وما بين الفخذين، اللسان والفرج. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. فهل ضمنت لسانك عن اللغو والباطل والغيبة والنميمة والكذب والزور الحرام حتى تضمن لك الجنة؟ وهل حفظت فرجك من الزنا واللواط ومقدماته وما حوله حتى تضمن لك الجنة؟ لو جاءك مسؤول كبير أو رتبة عسكرية عالية وعندك موضوع من المواضيع وقال: اترك الموضوع إلي، دع القضية عندي، أنا أضمن لك هذا الموضوع. يجي في أحد يريد أن يعطيك شيء من السعي يقول: أنا أدبر لك، أنا أسعدك، سأفعل لك. تقول: يا حبيبي فلان بن فلان بمنزلته وجلالة قدره ومكانته وعلو شأنه قد ضمن لي هذا الأمر، فلا أحتاج إليك ولا أشكالك. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. ضمان يضمن لك الجنة إذا أنت حفظت ما بين لحييك لسانك وحفظت ما بين رجليك فرجك. وإن الانسياق وراء الشهوة أمر خطير جدا وعاقبته العذاب. فالذين يدعون مع الله إله آخر، والذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين يزنون، يقول تعالى عنه: من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلص فيه مهانا. إلا من تاب، من تاب ورجع إلى الله عز وجل وأناب واسترجع وصدق بتوبته، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الزر أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. أيها الأحبة، إن الذين ينساقون وراء الشهوات والواحد منهم لا يفكر إلا متى تستوي نبتة شهوته حتى يقطف سعيرها ولا أقول ثمارها، غير السائل غير آبه غير مبالغ بما يفتنح ذلك من فضيحة وعارف وخزي وسخط وشهود الله له وملائكته الكرام الكاتبين، والأرض تحدث أخمارها، وظلم المعصية يعلوه، وكل شر يختلفه وتختلف عليه الأمور. وارجعوا إلى الجواب الكافي، كتاب ابن القيم الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر 74 علة وشؤما وخطرا لمن أمعن وارتكب المعاصي غير نادب ولا تائب ولا مقلع عنه. نتوقف للأذان أيها الأحبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول إن الانسياق وراء الشهوات وعدم محاسبة النفس للحد والوقوف والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل والإقلاع عن ذلك لسبب للخزي والعار في الدنيا والآخرة والعذاب المهين يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ثمرة بن جندب: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا لهب يأتيهم وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فسأل عنهم فقيل: الزناة والزواني. رواه البخاري. إن الذين ينساقون وراء الشهوات يعاقبون بعقوبات عاجلة وآجلة، فلا تسأل عن الأمراض الجنسية بألوانها وأنواعها. وذاك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا مشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافكم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والحديث صحيح. أيها الأحبة، ومصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر فيما نسمع به: عافانا الله وإياكم ويكفيكم من شر سماعه من أمراض جنسية اخترمت الأبدان في بلاد العهر والإباحية من الهربس والإيدز والسيلان والزهري والأمراض النتنة والنجسة، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين ينساقون وراء الشهوات ينسون أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن الذي يطلق لنفسه العنان بالشهوات يضعف عنده الغيرة على المحارم والحرمات، فتراه ضعيف الغيرة، الأمر الذي ربما دعاه أن يجلب لنفسه شرا ينتهي به إلى أن يفعل في داره ما فعل في دور الناس، أو أن لا ينكر ما يفعله من حوله لينتهي بهم الأمر إلى الوقوع فيما وقع فيه مع محارم الناس. وصدق الشاعر إذ قال: عفوا تعف نساؤكم وتجنبوا ما لا يليق بالمسلم، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم من يزني يزن به ولو بجدار، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من قدم يوما بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. والله إن شابا جاء ذات يوم بعد صلاة الفجر وأمسك بي سائلا يقول: إني في حيرة وشكوك لا أول لها ولا آخر في شأن زوجتي، وجدت غرائب في حقيبتها ورأيت أمورا لا أقطع بها في الفاحشة ولكنها لا تبرئها من الاتهام. فقلت له: أريد أو تصدق للقول؟ قال: والله أصدقك. قلت: أسألك بالله هل أنت عفيف عن محارم الناس؟ فأطرق برأسه وقال: لا. أيها الأحبة، إن مشكلة الشهوات تبدأ بإطلاق الأبصار واللحظات، والعاقل يحفظ نفسه: لا تشربن نقيع السم متكلا قد جربن بالوكل. البادية، قال رجل لأحد أهل البادية: إذا وطيت الجني قل بسم الله. قال: لا تطع الجني ولا السم. يعني بعض الناس يقول: أنا أتفرج أفلام ومسلسلات وإلى غير ذلك، ولكن إذا انتهيت فعلت ما أحاول أن أحافظ على نفسي. نقول: يا أخي الحبيب، ما كل مرة تسلم الجنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه ترجعون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الأحبة، كثير من الشباب قد انتصب كانتصاب الإمام في المحراب أمام الشاشة والتلفاز والقناة الفضائية، متابعا للأفلام الساقطة، متابعا لكل ما يؤجل الشهوة، متابعا لكل ما تعرضه مجلات الخنا والفساد وأشرطة التكسر والمجون، وكل ذلك يتعامل مع مشاعر ضعيفة ومع نفس قد استوطنها الشيطان وتربع الوسواس الخناس في قلب صاحبها وحجب سمعه وبصره وقلبه ولبه وفكره عن أن يتدبر الحق، وأصبح في هذه الحال من الضلال والانسياق وراء الشهوة بسبب عدم غض البصر وبسبب إطلاق اللحظ والنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستنظر الشرر. كم نظرة فسكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره يضر خاطره ما شر ناظره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هل كل ما اطلعت عليه استطعت عليه بالحلال؟ كل ما نظرت إليه غالبه لا تستطيع عليه حلالا ولا حراما، وإن قدرت عليه فبالحرام. أما من أراد الحلال فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل. أنت تطعن ولكن في صدرك، وأنت ترمي السهم ولكن في فؤادك، وأنت تلوح بالبندقية ولكن في جوفك وبدنك. فيا مسكين لا تقتل نفسك بنفسك، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فيا شباب الله الله في حفظ الأبصار، وإياكم والخلوات الطويلة والفراغ والوحدة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الفراغ من أهم البواعث على الفساد. حين يبقى الشاب أو الفتاة وحيدين خاليين يستسلم أحدهما أو كلاهما للخواطر والأفكار، يسعى الشيطان لإمساك الزمام، يقودهم للتفكير حيث الخيالات التي لا تحدها جوازات ولا يفتش عليها جنود أو شرط. خيال محرم في الشهوة واللذة، ثم يبدأ الأمر فتنتقل الفكرة من الخيال إلى الخطرات، ومن الخطرات إلى الخطوات، ومن الخطوات إلى العزائم والأفعال. ولو لم يكن في ذلك إلا أن ينساق الفتى والفتاة وراء عادات بليدة رخيصة رقيعة تسبب بلادة الذهن وفتور الهمة وذهاب المروءة وضياع الجرأة لكان ذلك كافيا. ثم قبل ذلك وبعده هي من التعدي وابتغاء وراء ما شرع الله عز وجل. ويا أيها الفتى وأيتها الفتى، الصديق الصديق والجليس الجليس والرفيق الرفيق، إن الأصدقاء يصلح بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي. كم من شاب كان من أهل الروضة، روضة المسجد والمحراب خلف الإمام لا تفوت الصلوات الخمس، أصبح لا يرد المسجد إلا لماما ونزرا يسيرا. ليش؟ صديق. كم من فتاة كانت لا تدع عند خروجها قفازها وحجابها وقبل ذلك وبعده حياها، فأصبحت الآن تنافس وتباري وتتباهى بالتبرج والسفور. من الذي غيرها وأفسدها؟ صديقة عرضت لها الفجور والفساد في ثوب كلمات رقيقة في ظل همسات خبيثة حتى أوقعتها في شهوة لدنة ضالة مضلة. وهؤلاء سيقول أحدهم يوم القيامة أو سيقولون يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أستغفر فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن من يخالل أحدا يختار لنفسه أن يحشر معه يوم القيامة. أتحب أن تحشر مع الذين يقومون يوم القيامة كما يتخبط الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ فعليك بأهل الربا، أحبهم، من أحب قوما فهو معهم. أتريد أن تحشر يوم القيامة مع الفجار والفساق؟ خالفهم في الدنيا واجعلهم أحبابك وخاصة جلسائك، واجعلهم من تتمنى أن لا يغيبوا عن لحظك ومجلسك فترة، ستحشر معهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم لما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وجاء رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت كثير عمل، لكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فالشاب والفتاة إن شاءوا أن يحشروا مع الأبرار والأخيار والأطهار والصالحين والصالحات، فعليهم أن يلزموهم وأن لا يبرحوا مجالسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الأحبة، الإيمان لئن كان غطاه شيء من الران وصدأت القلوب لبعض الذنوب وأصبح القلب قاسي بسبب ألوان المعاصي، فإن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة التوبة، الرجوع الرجوع، الإنابة الإنابة. نحن الآن قادرون على الركوع والسجود ودخول المساجد والعمل والصالحات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفرصة متاحة وممكنة وميسورة، بادر إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكانه. أيها الأحبة، إنني أقولها نصيحة وإشفاقا ومحبة لإخواني الشباب وشفقة ورافة بأخواتي المسلمات، ألا ننجر وراء الشهوات. وهب أنك تعب من الشهوات عبا ويصب لك من كأس الشهوة صبا وتعاقر ما تشتهيه نفسك بالحرام ليلا ونهارا، أليست الشهوة منقضية؟ أليست اللذة ثانية؟ بلى، والإثم باق. ألست إن جاهدت نفسك على طاعة الله ومرضاته أليس تعب الطاعة ينسى؟ بلى، والثواب باق. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم النفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. شربنا لعبنا غلطنا غفلنا سوينا سهرنا سافرنا انتهى، ألا نزول؟ ألا نرجع؟ ألا يكفي ما مضى؟ خلي الذكار الأربعي والمعهد المرتبع والظاعن المودع وعد عنه ودعي، واندب زمان الفلك سوت به الصحبة ولم تزل المعتكفة على القبيح الشنيع. إلى ما حتى متى؟ إلى متى هو ثني ومعظم العمر ثني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتبع أما ترى الشيب وخط وخط بالرأس خطب، ومن يلح وقت الشمس بفوده فقد دعي. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير الشيء إذا على لحيتك أو رأسك أو رأيت شعرات بيض قد بدأت تخالط سواد شعرك، فاعلم أن النذير يندب ما بقي من زمنك وينبئك بالرحيل ويقول لك استعد، الفرصة الممكنة أصبحت أكثر مما مضى، انتبه التفت. ثم أخي الحبيب راقب واعلم أن من أسماء الله عز وجل السميع البصير الحفيظ الرقيب الخبير العليم، وكلها تدل على أن الله مطلع وشاهد وأن الله لا تخفاه خافية. فاستحي استحي استحي من الله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أيها الأحبة، لنعلم أننا ما عصينا الله إلا بنعمه علينا. المشلول لا يمكن أن يتصور الجدران، السارق يعصي الله بعافيته في قدميه، المعوق لا يمكن أن يطعن أحدا ظلمه، لأن القاتل يستخدم نعمة اليد في طعنه وعدوانه وبغيه. الأصم الأبكر الذي لا يبصر لا يمكن أن يزور ويختلف أو يشهد زورا، لأن الذي يشهد الزور ويزور ويختلف لا يمكن أن يعصي إلا بنعمة السمع والبصر واللسان. فلنشكر نعم الله عز وجل، ولنعلم أن هذه النعم تنفعنا وتحفظ لنا بإذن الله عز وجل بقدر ما نسخرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعفو ربنا عن كثير. ولنعلم أن جوارحنا هذه التي نلجدها ونمتعها بالمعاصي هي شاهدة علينا، ليست لنا بل شاهدة ضدنا. يقول صلى الله عليه وسلم وقد ضحك، فسئل عن سبب ضحكه فقال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا ربي وعدتني ألا تظلمني، فيقول الله تعالى: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا؟ قال: فيقول العبد: يا ربي إني لا أقبل على نفسي شهيدا إلا من نفسي، فيختم الله على فيه على فم العبد، وتتكلم أركانه بما كان يعمل، فينطق لسانه وتتكلم يده وفرجه ورجله كلها تتكلم، فيقول العبد: بعدا لكنا وسحقا عن كن كنت أناضل. رواه الإمام مسلم. أيها الأحبة، هذه الجوارح وهذه النعم التي في أبداننا حقيق بنا أن نجعلها بطاعة الله ومرضاته. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أيها الأحبة، لا يستطيع أحد أن يفعل معصية مستخبيا خلالها عن جوارحه وعن نعم الله ببدنه. وخاتمة المطاف الجليس الجليس، فإنه إما أن يقودك إلى خير وإما أن يغويك إلى شر، وعليك بالدعاء. تضرع إلى الله عز وجل، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وألح على الله كما ألح يوسف عليه السلام: ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فاستجاب الله دعوته فصرف عنه السوء وصرف عنه كيدهن وصرف عنه بحشهن، وأظهر براءته على لسان الملأ ورؤوس الأشهاد: الآن حصحص الحق وأنا راوسته عن نفسي. أيها الأحبة، إن العبد إذا تسلطت عليه، إن الفتى والفتاة إذا تسلطت عليه شهوة عارمة جامحة، فاستعاذ بالله وتوضأ وصلى ركعتين وقال: يا رب يا رب إني ضعيف ما لم تحفظني، إني على خطر ما لم تحصني، يا رب اصرف عني هذا الشر، اصرف عني هذا البلاء، اصرف عني هذا الكيد، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويعينه على تجاوز هذه المصيبة العظيمة. أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل للحاضرين والحاضرات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية. اللهم يا حي يا قيوم، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا في صلاح أعمالنا وإخلاص أفعالنا أقوالنا وصلاح ذرياتنا وسعة أرزاقنا وعافية أبداننا واختم لنا بخير خاتمة ترضيك عنا. اللهم حبب إلينا ما يرضيك وبغض إلى نفوسنا واصرفنا عما يسخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين بكتبه، اللهم انصر إخواننا المسلمين بكتبه، اللهم انصر إخواننا المسلمين بكتبه، اللهم عجل نصرهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم عليك بالصرب أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا على طاعتك، اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولي امرنا، اللهم اصلح ولي امرنا وولي عهده واصلح بطانتهم واعنهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم من اراد بهم سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، ومن اراد بهم نصيحه وصلاحا واخلاصا ونفعا لامتهم ورعيتهم فقربه منهم واعنه على الحق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد واله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك أمين. جزا الله خيرا لشيخ خير الجزاء، ونسأله جل أيها الأحبة، أسئلة كثيرة جدا، اختصرنا على ما يتعلق بموضوع المحاضرة لضيق الوقت، فأستفيد الإخوة الذين لم تقرأ أسئلتها. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب أدام الله لطريق الالتزام منذ 10 سنوات، ولكن خلال هذه الأيام الأخيرة أحسست بالتقصير في مجال الطاعات من قيام التطوع وسنن الرواتب وامتد الأمر إلى التأخير عن الصلوات والمكتوبات، فما نصيحتكم حفظكم الله لي ولأمثالي وجزاكم الله خيرا. أخي الحبيب، الجذور الذي تتكلم عنه يشكو منه كثير من الصالحين، وما أظن ذلك إلا لأسباب أهمها ضعف التواصل وضعف اللقاء. لما كان الشباب حريصين على التواصل واللقاء والعمل الدعوي الذي يخفل لهم جوا إيمانيا وصلة مستمرة وتعاونا على البر والتقوى، كانت الهمم عالية والنفوس متألقة، فلما ضعف التواصل فيما بينهم وكثرت القالة وغلب بعض الشباب سوء الظن بإخوانه وغاب الإعذار ولم يعد أحد يلتمس لأخيه عذرا في أي كلمة سمعت عنه أو قيلت عنه، امتلأت القلوب بهذا المرض، فانعكس قسوة ظهرت آثارها على الجوارح بالطاعة والعبادة. والواجب على الشباب أن يصلحوا أحواله. إننا ندعو الطيبين والمتدينين وغيرهم أن يلتفتوا لأنفسهم، لأن أمراضا أهمها مرض القالة والقيل والقال وسوء الظن وغيبة الأعراض وقطع اللحوم وفاكهة الزواج هي التي أحدثت هذه الخشية. فيا آخر حبيبي، هل نفسك ما الذي اقترفته؟ إما أنك تساهلت بإدمان أو بالتساهل في مجالسة عصاة يجتمعون على معصية الله واستمرت هذا، أو أنك هجرت إخوانك الصالحين وقلت مجالسك لهم تلك المجالس التي لو قيل لأحدهم بعدها أوتر بأحد 10 ركعة أوتر غير متردد. أما لو جلس في مجلس فسق وله ثم عاد إلى البيت يريد أن يوتر بركعة واحدة يعجز ويصارع نفسه ويغالب، وذلك من عاجل دلائل بركات حلق الذكر ومجالس الخير ومن دلائل عاجل شؤم مجالس اللهو والغفلة. وإني أقولها وأدعو الشباب أن يجمعوا إخوانهم الذين تشردوا، ليس في الخارج لا، تشردوا عن دائرة المحبة والأخوة لسبب أو لرأي أو لموقف أو لحدث أو لقضية، حتى ولو كان هذا الشاب يوما من الأيام قد قال قولة أنكرناها ولم نقبلها، فإن من واجبنا أن نتلطف به. ألسنا لو جاء بين أيدينا الآن شاب وقلنا هذا أخونا، توه الآن طالع من سجن الانفراد زنزانة المخدرات والترويج وتعاطي الهروين، قول يا أخوان الله عليه بالرزق واللين واللطف، لابد أن نحتويه، لابد أن نبين له المحبة والمودة، ولابد أن نغض الطرف عن بعض الأمور ونذكره بمناقبه بمحاسنه، ونذكره بأن أمة الإسلام بحاجة إليه، ونخوفه بالله، ونذكره بقلبه الذي فيه لا إله إلا الله. طيب أخونا المتدين الذي قضى زمنا في التدين والاستقامة ثم زل زل أو أخطأ خطأ أو ارتكب أمرا، خلاص تغسل منه اليدين بالصابون والإشنان ولا عاد بأمل يرجع ولا يمكن حتى عند بعض الشباب، لأن فلان يرى ذلك الرأي ما يسلم عليه ولا يقابل ولا يستضيفه ولا يقبله ولا يطيقه أبدا. هذا ضيق عقل وضيق أفق وعدم فهم لما تحتاجه الدعوة من سعة العلاقة بالخلق أجمعين وتوظيف طاقاتهم لنشر دين رب العالمين. الذين يخشون على متابعة البرامج القضائية المتعلقة بالرأي الآخر وفق القضايا الشرعية المسلم بها النقاش والحوار كتحريم شرب الخمر وإباحة الله. على أية حال الذي ينبغي للجميع أن يحفظ الواحد سمعه وبصره وعقله ولبه وفؤاده، وإن كان قد تابع أو يتابع شيئا من ذلك لمصلحة ظاهرة راجحة، فعليه ألا يحضر مجلسه من يسمع الشبهة فتستقر في قلبه ولا يفهم الرد عليه. وربما يكون من مقاصد أصحاب البرامج هذه أن يتفننوا في عرض الشبهات وأن يتقصدوا العجز في إيراد الأجوبة، إما باختيار الطرف العاجز المقابل أو بعدم إتاحة الفرصة الكاملة له أن يجيب. وإني رأيت كثيرا من العقلاء وإن كان بعضهم من قبل كان يتحمس بقوة في قضايا الرأي والرأي الآخر والاتجاه المعاكس وإلى غير ذلك، أصبح الكثير منهم يقول والله ما عدت أظنها أو إحالها متيقنا إلا أنها جسيدة يهودية. أساسا يا أخوان مثل هذه البرامج البي بي سي البريطانية لمن؟ هي يهودية في الأصل، ثم كانت لها مشكلة معينة في بث عربي وفورا احتووا الموقف وجاءوا بهذه الطريقة عبر قناة من القنوات. فلا تظن أخي الحبيب أن كل ما يطرح هو لصالح، ولا تتحمس، قد تسمع حوار فيه جزئية بسيطة تنتشي طربا حينما تسمعها، لكن لا يسرك أن يعني أن تجد أحدا ينتصر لجارك وهو في المقابل يريد أن يهدم دارك. المسألة فيها كيد ومكر كبار، وهذا مخطط رهيب لاحتواء فكري وجعل الأمة في قوقعة فكرية في ظل خيارات وهمية، كل الخيارات لا تخرج عن الإطار المرسوم في ظل هذه الخيارات. وكثير من الشباب لا يستطيع أن يستقل برأي، يا هذا يا هذا، الحوارات التي تطرح ما أنت ملزم يعني. يقول أحدهم ماذا تشجع لحلبة المصارعة، هذا ولا هذا؟ إيش يسعك أن تقول؟ تقول أسأل الله أن يهلكهم جميعا. تستطيع أن تقول هذا الكلام؟ ما أنت ملزم تقول أسأل الله أن ينتصر هذا على هذا. فكذلك في بعض القضايا لست ملزما أن تؤيد هذا ولا أن تؤيد هذا، لكن هم يجعلونك في جو وحي اختيار ورأي حر واختيار، ثم تظن أنك قد اخترت الرأي، وفي كلا الحالين أنت لم تخرج عن مثل الأب البخيل اللي دخل عياله في محل كل شيء بخمسة ريال يقول ايش تريد تبون يا عيالي اختاروا أساسا كل شيء بخمسة ريال وين الخيار؟ نعم. يقول فضيلة السيد ما حكم قراءة الكتب الإنجيل والتوراة بهذا الاختلاع والتوراة؟ من أثقل ثلاثة أخواتها وتشاهدها؟ عليها إلا من يعني يدعوه بحثه دراسته تخصصه لذلك من باب الاطلاع وغير ذلك، فيكفيك حكما على هذه الكتب ما جاء في كتاب الله. الوقت الذي تصرفه في قراءة الإنجيل أو صحف التوراة تصرفه لقراءة القرآن تزداد يقينا وثقة واعتقادا بالله عز وجل وكتابه ورسله وأنبياءه. الشيخ يتساهل كثير من الناس بالدخول على النساء الأجنبيات مثل أن يسأل الرجل على زوجة أخيه، بل إنها تكشف وجهها عند أكثر من نصيحة لهؤلاء. نصيحتنا أن يتجنبوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على المحارم. فقيل: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا ليس اتهام للحمو، لكن لمظنة ما يتساهل به الناس في دعوى الثقة التي تعقب الخلوة وطول الشهاد وقرب الوساد وكثرة الإمساك وفقد الإحساس ثم وقوع المشكلة، فلا ينبغي أن يتساهل بذلك. ويا إخواننا، ديننا الذي علمنا حتى دخول الخلاء ودورة المياه أرشدنا إلى ضوابط في معاملات المحارم ومعاملات الناس، فلا نظن أن الدين تركنا سدى، وإن تطيعوه تهتدوا. إن نتمسك بهذا الدين فنحن على خير وهداية بإذن الله عز وجل. نعم. هو شاب يعصي الله عز وجل ثم يتوب، ولكنه يعود ويفعل، ثم يتوب ثم يعود ويفعل، فما هي نصيحتكم؟ نصيحتي لهذا الأخ الحبيب أن يتوب إلى الله، ولو فعل ثانية أن يتوب ويندم ويفعل الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولو فعل ثالثا أن يتوب ويرجع ويحرص أن لا يجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ويحرص أن لا يهتك ستر الله عليه. قيل: من المجاهر؟ قيل: من يبيت يستره الله ثم يصبح يهتك ستر الله عليه. أذنب بذنب ترى الله عليك، اسكت، لا تتحدث، تب إلى الله عز وجل. وكما ارتكبت هذا الذنب سرا فاجتهد في عبادات في السر تكون كفارة، مع الحرص على العبادات الظاهرة والشعائر الظاهرة، واحرص على أن تجعل نفسك مع الصالحين الذين ترى بقاءك معهم بإذن الله أمان لك من الانزلاق مرات تلو المرات. كثير من الإخوة اليوم الشيخ الفاضل يرحبون بك في ربوع الأحساب ويتمنون تكرار هذه الزيارات، ومنهم هذا الأخ الذي يقول هو طالب وكليته هي توقيعة دراسية في أمريكا لعدة سنوات، وهو مختار بين غرب القبول علما بأنه يستطيع إتمام دراسته في هذا الوقت، ولكن حوله يشعرون عليه بالذهاب لأنه سوف يعود للتفوق والمكانة الوظيفة مستقبلا. وما نصيحتكم له؟ أخي الحبيب، إذا كنت على يقين بأن دراستك هنا تغني وتكفي وتفي بالمصلحة والغرض والحاجة فعليك أن تدرس هنا، أما إذا كانت دراستك هناك سوف تغطي مصلحة وغرضا وحاجة يحتاجها المسلمون أو تحتاجها هذه البلاد وأبناؤها وولاة أمرها فإنك على خير وذهابك لمصلحة، ولكن نصيب أن ترتب علاقاتك قبل أن تذهب، وأتى أن تعرف ما هي الولاية، المدينة، أقرب مركز إسلامي، مع من ستعمل، كيف ستكون برامجك الدعوية وأعمالك الخيرية، حتى تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل ودراستك. ما سوى ذلك لا وقت للضياع أو للفراغ أو للتسيس. إذا كان في ذهابك مصلحة ظاهرة راجحة وشيء لا تجده فلو ذهب، أما إذا كان الأمر فيان لا يختلفان فبقاؤك هنا كما جاء في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ألا لا ترى أنا راغب. فالمكث بين الكفار فتنة، المكث بين الكفار فتنة. وأمريكا كما يقال هي البلاد التي ينسى فيها الغريب أهله، فتنة غربة، أول ما يمتلك فيها الإنسان ثم يختفي ما عاد يقدر يبطل العودة منه، إلا من كان هم العودة والنفع والمصلحة الجادة للعودة إلى بلاده ونفع أمته حاضرا بين عينيه. فلقد رأينا كثيرا ممن تساهلوا بذلك فظل أحدهم بعد أن عجز أن يجد عملا هناك لا يخطئه السفر في السنة مرتين ثلاث لابد يرحل هناك، سحر عجيب وغريب وإني كلما لقيت بعض الشباب أسألهم ما هي أسباب ذلك فأسمع من الأجوبة الغرائب والعجيبة. نعم. يقول ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تسمى دينية والتي تعرض الأحداث التاريخية المهمة الجيدة ولكن هناك في هذه المسلسلات بعض الموسيقى؟ أخي الحبيب ثلاث الحابل بالنابل وكل يدعي وصلا بليلة والنصوص التاريخية التي تحول إلى سيناريو وحوار ونص مسرحي وتمثيل وغير ذلك ما يعلم الإنسان مدى صدقها وعدم ذلك، لكن لا شك حنانيك بعض الشر أهون من بعض هذا وارد، لكن هل نطمئن إلى ذلك؟ هل هي مصدر موثوق؟ الجواب فيه نظر، ولا بد أن ينتبه الإنسان. فمن استطاع أن يملأ وقته وكل ما حوله بما ينفعه نفعا صرفا لا شك فيه فهو على خير، لكن إن قال أنا لا خيار لي ولا حجة ولا سبيل إلا أن أخفف من الشر بمثل هذا فنقول إن تخفيف المنكر خير، تخفيف المنكر خير، لكن خير من ذلك بل الحق أن تنصرف النفوس إلى الوحي المعصوم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ إذا كان في هذه المسلسلات تبرج النساء كمية الكلام منهي عن ذلك، منهي عن ذلك والنهي واضح وجلي، فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم. فضيلة الشيخ حياكم الله، أرجو التحدث عن الغيرة لأن كثير من الأولياء قريب من الغيرة على محارم العديمة بحجة الثقة فيه. يحدث كثير من الناس بين التجسس والشك والغيرة. التجسس افتراض السوء وسوء الظن والتربص لانتظار الوقيعة، وأما الغيرة فهي احتياط أو تصرف احتياطي يحول دون سوء الظن ويمنع الوقوع بالشر وهو الأمر المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عجب الصحابة لما قال سعد لئن وجدت رجلا يفعل كذا لاختارن سيفي وأضرب بين رجليه، قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني، وإن غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. قضايا الأعراض والقرب والدخول على النساء والاختلاط بالنساء للأسف يا إخوان هناك ألوان من البلاء ودواهم من المصائب. أصبح بعض الشباب وبعض الرجال وبعض النساء يجلسن جلسات مختلطة وما فيها شيء. حتى من قالك أن بنجتمع على الزنا وتدار الشراب الشربات والأكلات والمزاح والضحك وإلى غير ذلك؟ ولا تظن أن أحدا يسلك هذا النفق الخطر المظلم إلا ولا بد أن يناشى من عرضه ما يناشى بكلام بنظرات بغمز بلمس بفعل بي إلى غير ذلك. فالعقلاء يحفظون هذه الأعراض، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعي على أسد. نعم. والفضيلة الشيخ أرض التنبيه على أهمية دعاء إخوان المسلمين بالداخل والخارج والتأكيد على أن الاهتمام بالإفادة الدعاء شيء له أمرا كبيرا مما يكفي لغالب وترديد ما يسمونه من الإمام، ولكنه لا يعود في الدعاء بنفسه والإخوان لكل تفجير في دعائه. هذا السؤال. أرجو التنبيه على أهمية دعاء إخوان المسلمين بالداخل والخارج والتأكيد على عدم الاهتمام بالإفادة الدعاء لأنه لا أهمية كبيرة مما يكفي لغالب وترديد ما يسمونه من الإمام، ولكنه لا يعود الدعاء بنفسه والإخوان لكل تفجير في دعائه، مع أنه ربما يقبل الله دعوة رجل في لحظة ما وتكون سببا في خصم ظالم. يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وقد تمكن من الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، نحن نشتري بالدعاء كثيرا وأنا من هؤلاء مع الأسف، أسأل الله أن نريد للمسلمين خيرا في كل مكان. جزاك الله خير، أنت نبهت وأوصل وفيما قلت الكفاية والتمام، ولكني أود أن أنبه إلى أن المؤمن داع يعني حينما يدعو إمام في قنوت أو يدعو أحد ويؤمن السامع، فإن السامع الذي يقول آمين هو أيضا في نفس الوقت داع. ولذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون. مع أن الذي كان يدعو منه موسى والمؤمن هارون اللي يقول آمين هارون، ومع ذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فسمى كل واحد منهما داعيا، مع أن موسى هو الذي يدعو وهارون هو الذي يؤمن. فالتأمين على الدعاء دعاء مع الحرص على ما ذكر السائل في أهمية الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نعم. يوجد حسابان في شركة الراجحة المصرفية، حساب 22 للزكاة وحساب 33 للصدقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.